لكن بيانها في الأحاديث فيما ساقه المؤلف من الأدلة يدل على أن الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، نسأل الله العافية. والاستعاذة قولون السين والتاء للطلب، فهنا يطلبون العوذ، والاستعاذة الالتجاء لدفع مكروه، الالتجاء لمن يستعاذ به لدفع مكروه، بخلاف اللياذ الذي يستعمل في جلب المحبوب. السين والتاء للطلب، مثل ما قالوا الاستشفاء طلب الشفاء، الاستسقاء طلب السقيا. من الشرك الاستعاذة بغير الله. معلوم أن الشخص إذا استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. قد تكون الاستعاذة مباحة، قد تكون الاستعاذة مباحة إذا استعاذ بشخص يستطيع أن يدفع عنه، بمعنى أنه استعان به، وحينئذ تأتي بمعنى الاستعانة، وهما متقاربان في المعنى. وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ويبقى أنه لو كانت الاستعانة والاستعاذة من النوع المباح بمخلوق فيما يقدر عليه يبقى مسألة القلب وتعلق القلب، ما يتعلق بالقلب إذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه وركنت إليه بقلبك وملت إليه هذا فيه شوب شرك، أن تستعين بتاجر يقضي عنك دينك، لكن لابد أن تعلم أن المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأيضا كونه يعينك ويقضي دينك هذا أيضا مظنون، هو مجرد سبب ومظنون أيضا، قد لا يلبي رغبتك. فالذي يقضي الديون والذي يغيث الملهوف والذي يعين المستعين هو الله جل وعلا، هذا الأصل. كون المخلوق يكون سبب يكون على يديه بعض هذه الأمور لا يعني أنه يستقل، إنما هو سبب من الأسباب. ولذا يأتي المحتاج إلى الغني ويبين له ويشرح حاجته فيعطيه، ويأتيه آخر وقد تكون حاجته أشد فلا يعطي. لماذا؟ لأن المعطي والمانع هو الله جل وعلا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قاسم والمعطي الله جل وعلا. وعلى هذا ينبغي أن يتعلق قلب المسلم بالله جل وعلا. وقل مثل هذا في جميع الأسباب، المريض يدخل على الطبيب، بعض الناس لا يستحضر إلا هذا السبب، يصاب الطفل في وسط الليل مثلا فيفزع أبوه وأمه إلى المستشفى ويهرعون إليها ويغفلون عن أن الشافي هو الله جل وعلا وأنه هو الذي بيده النفع والضر، فيتعلقون بالسبب ويتركون الله جل وعلا. وهذا من جملة الأسباب التي يختلف فيها الطوائف المنتسبة إلى القبلة، فالأشعرية معروف أن الأسباب لا قيمة لها، غير مؤثرة، وإنما يوجد المسبب عندها لا بها. يعني كونك تعالج أو ما تعالج ما في فرق، لكن وجد الشفاء عند استعمال هذا السبب لا به، كما أنه يوجد الشبع عند الأكل لا به، والشرب والري عند الشرب لا به. يعني في حقيقة الأمر عندهم لا فرق بين أن تشرب ولا ما تشرب، تأكل ولا ما تأكل، السبب ما له قيمة، وجوده مثل عدم، لكن يوجد المسبب عنده. يعني مما ذكروه في كتبهم وليس من طريق الإلزام، هذا منصوص عليه بالحرف في كتبهم، أنه يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس. لماذا؟ الأعمى يشوف البقة صغار البعوض هو بالصين في أقصى المشرق، يراه في الأندلس في أقصى المغرب. لماذا؟ لأن البصر سبب، والسبب لا قيمة له. ولا شك أن هذا وإن قاله من قاله، وفيهم من فيهم من النوابغ والأذكياء والعباقرة، يعني في الأشاعرة من عرف بالنبوغ، لكن الذي لا يقوده الكتاب والسنة إلى مراده لا بد أن يتيه. اللي ما يتمسك بالكتاب والسنة ويعض عليهما بالنواجذ ولا يتساهل ولا يفرط ويجعل من الاحتياطات اللازمة للاعتصام بهما لا بد أن يحيد. يقابلهم المعتزلة الذين قالوا أن الأسباب مؤثرة، مؤثرة بذاتها. ولذلك لو أن شخصا في أبرد أيام السنة، في أبرد يوم من أيام السنة، اغتسل في ثيابه وخرج من دون تنشف ومن دون شيء، وآخر لبس من الملابس الداخلية والخارجية ولبس عليها ما لبس وخرج جميعا، عند الأشعرية ما يرون بينهما فرق، ما بينهم فرق. لو جلس هذا عند النار يصطلي وهذا نام في السطح بهذه الطريقة ما في فرق بينهم، لأن هذا السبب والسبب غير مؤثر. وإن حصل المسبب عنده، هم يقولون يحصل عنده لا به، والمعتزلة يقولون إنما حماه هذا السبب. أهل السنة والجماعة توسطوا وعملوا بالنصوص كلها وقالوا إن السبب له أثر، لكن الله جل وعلا هو الذي جعل الأثر في هذا السبب، ولو شاء لسلبه إياه. ولذلك لما ألقي إبراهيم في النار، النار محرقة وسبب ظاهر للإتلاف، الله جل وعلا سلبها هذه الصفة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فعلى الإنسان أن يستحضر المسبب وهو الله جل وعلا ويتعلق به. لذلك جاء في التوكل وغايته في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأنهم لا يسترقون، مع أن الرقية سبب وحصلت منه عليه الصلاة والسلام، رقى ورقي، ولا يكتوون، مع أنه نص على أن الشفاء قد يكون في كية نار، وغير ذلك من الأسباب لئلا يعتمد الإنسان بقلبه إلى هذه الأسباب ويترك المسبب. وإلا فالأصل أن الأسباب ما فيها إشكال، بل قد تتعين في بعض الأحوال. المقصود أن المدار في ذلك على القلب، إنما أنا قاسم والله المعطي. ثم قال وأنه كان رجال من الإنس، لا شك هذا أمر معروف أن هناك رجال من الإنس ونساء من الإنس، هذا أمر نعرفه لأننا نخالطهم، لكن يعوذون برجال من الجن. قالوا أيضا أن الجن أيضا كالإنس، فيهم رجال وفيهم نساء، وأنهم يتزاوجون ويتكاثرون كالإنس، لأنه قال رجال ما يدل على أن هناك إناث. الإنس يتزاوجون ويتكاثرون، ذكر مع الأنثى، والجن كذلك. لكن ماذا عن لو اختلف الجنس؟ هل الرجال من الإنس يمكن أن يحصل بينهم تزاوج مع نساء الجن أو العكس؟ ها؟ شو؟ وط ها؟ شو؟ في كتب الفقه يقولون لو أن امرأة جامعها جني وأنزلت لزمها الغسل، وأنها لا تترتب عليها الأحكام كلها. فهذا معروف ومعلوم عند أهل العلم، وكثيرا ما يسأل عنه، كثيرا ما يسأل عنه، وكثير الرقاة يعرفون هذا، لأن المرأة إذا ادعت مثلا في الرقية وتكلم الجني وقال إنه يجامعها وما يعني مشكلة، وأحيانا قد يكون الزوج حاضر، فهل يقر أو يؤكد عليه بالقراءة حتى يخرج أو يحترق كما يفعل بعضهم من إذا كان عنده قوة إيمان ويقين. لكن إذا توعد الجني المرأة بقتلها، رقيت ذهبت إلى راقي قتلتك، هذا حاصل، نسأل الله العافية. الله يعني كثير من في الفتاوى يأتي أن المرأة تقول أنها تجامع من قبل الجن، الإقرار لا يجوز لأنه زنا، لأن الجن مكلفون وهي مكلفة. لكن يبقى أنه إذا هددها بالقتل، إذا رقيت، وهذا يعاني منه الرقاة والنساء المرقيات والأزواج أيضا، هل تكون مكرهة بهذا أو يؤكد عليه مهما ترتب عليه من الآثار؟ وإذا توكل الإنسان على الله كفاه، لكن يعلق قلبه بالله ولا يضره أحد. ها؟ يحصل يقتل الجن، يقتل إيه؟ لا لا، طريق النجاة أن يوجد راقي، وأن يوجد الثقة بالله جل وعلا من المرقي، وجميع الأسباب التي ذكرت في الرقية. ها؟ وما يوجد إكراه مع توافر جميع الشروط. لكن حتى الراقي أو المرقي إذا كان عنده شيء من الخلل، على كل حال هذه مسائل معروفة ويعاني منها الرقاة. لكن يبقى أن المسألة الأصل هل هذا واقع، وهل هو جائز شرعا أن يتزوج الإنس جنية أو العكس؟ ها؟ الوقوع، الفقهاء يقولون أن المرأة قد تجامع ويترتب على ذلك الآثار من قبل الجن، وبعض القصص التي يذكرها بعض الناس لا سيما أصحاب الأسفار في القديم يذكرون أنه تزوج جنية، لكن الإنجاب هو اللي محل الإشكال. وقوله جل وعلا لم يطمثن قبلهم إنس ولا جان يدل على أن الجن قد يجامع الإنسية، هذا فيه دليل، فيه دليل على أنه يجامع الإنسية. ما قيل عن بلقيس ملكة سبأ وأن أمها كانت جنية هذا ذكره المفسرون، ولعله متلقى من الإسرائيليات، يعني لا يصدق ولا يكذب إذا أمكن ذلك، مع أن الماء وردي وفيه شوب عقلانية واعتزال تهم بذلك، ينفي ذلك نفيا قاطعا، وأن هذا ضرب من المستحيل، والمفسرون ذكروا ذلك. وفي قصة بلقيس في سورة النمل في سورة النمل ذكر القرطبي بعض هذا الكلام أو شيء منه. إذا بحث، إذا كان واقع مثلا حكمه الشرعي ذا ثاني عاد، يعني هل يجوز ولا ما يجوز؟ من يبي يزوج بنته جني؟ ها شو؟ أما أن نتكلم الآن على الوقوع في الوطء هل يحصل التواطؤ؟ وبالنسبة لزواج الإنسي بالجنية هذه قصص ما ورد فيها أخبار أبدا. نعم أي، لكن يدل على أنه ممكن أن الإنسي الجني يطأ ما يطأه الإنسي، وأخذ العلماء من ذلك أنه ممكن، أخذوا الإمكان، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن صلى الله عليه وسلم، يعوذون ويلوذون ويستعينون، وبرجال من الجن يعني كان الواحد من أهل الجاهلية إذا نزل واديا استعاذ بسيده، بسيد الوادي من سفهاء قومه، استعاذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قوم، وقد يستجيب السيد ويعيذه من السفهاء. لكن هل هذا كونه يحصل فيه فائدة يخرجه من دائرة الشرك؟ لا. ولذا قال الإمام رحمة الله عليه في الفائدة الأخيرة الخامسة أن كون الشيء يحصل بمنفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لا يدل على أنه ليس من الشرك، فالعبرة بما جاء عن الله وعن رسوله، ولا عبرة بكونك تنتفع من فلان، يعني الذي يمدح خليفة ويبالغ في مدحه إلى أن يخرج إلى حد الغلو والمحرم ثم يعطيه يغدق عليه الأموال، يقول هذا حلال لأنه استفاد له. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم بس أنت الآن تخاطب مخلوق مجهول لا تدري هل يقدر أو لا يقدر، هل هو الكلام على أن التعامل مع الجن فيه خطورة على الشرك وينبغي الحذر منها، لأنهم قوم مجهولون ولا يعرف عدالتهم ولا ثقتهم، ولذا يأتي أسئلة عن بعض الناس وأنه يقول نستعين بجن مؤمنين مسلمين ويدلوننا على أماكن خطرة أماكن دعارة، أماكن مقدرات، أماكن كذا، نقول كل هذا لا يجوز، لأن الاستعانة بهم من خصائص سليمان عليه السلام، ما جاء إلا عنه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الجني وأراد أن يوثقه حتى يراه صبيان المدينة قال: تذكرت دعوة أخي سليمان. الأمر الثاني أن هؤلاء مجاهيل. وأخيرا الأمر معهم في غاية الخطورة، لأن عندهم مكر وخداع واستدراج، واستدراج، لأنهم قد يعينون في أول الأمر شبه تبرع، ثم يستدرجون الإنسان حتى إذا تورط، نعم، طلبوا منه أن يقدم لهم ما يشرك به. شخص يقول إنه أحرق 70 مملكة جن، وأنه يتعامل معهم كأنهم إنس، ويستعين ببعضهم على بعض، وأنه مشى على يديه كذا مقعد، عدد كبير من المقعدين، وشفي على يديه بسببهم من أمراض كثيرة. والدليل، السائل يقول: والدليل على سلامة معتقده أنه لا يأخذ أجر، أنه لا يأخذ أجرة. نقول: هذا ليس بدليل، يكفيه أن يقول مشى على يدي 100 مقعد، يكفيه، هذه أجرته، لأن الإنسان يقدم مهجته ويقتل ليقال جريء، يكفيه هذا. فلا يعني أنه أن طريقته سليمة لأنه ما يأخذ أجر، هذا الكلام ليس بصحيح. والتعامل معهم في غاية الخطورة، لأنهم قوم مجاهيل ولا يؤمن مكرهم، ويستدرجون الإنسان، لأنهم إذا أعانوه بغير سبب، بغير تقديم شيء ولا شرك لا أصغر ولا أكبر، وطلب منهم فأعانوه، ثم وصل إلى منتصف طريق ثم طلب منهم فتوقفوا، وقد وعد الناس أن يفعل كذا أن يفعل كذا، لابد أن يقدم لهم شيء ليستمر في عمله. الإنسان ضعيف لا يقوى مثل هذه الأمور. فالبعد هو المتعين. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم، الفاعل من؟ الجن. زاد الجن الإنس رهقا، يعني خوفا وهللعا وضعفا، كما هو شأن المرهق المتعب. فما استفادوا منهم إلا النقص. وبعضهم يعكس يقول: زاد الإنس الجن عتوا وجبروتا وعنادا. ولا شك أنه سوف يدخل هذا الجن، هذا الجني المستعاذ به، من الغرور ما يدخله. في تفسير القرطبي رحمه الله تعالى يقول: قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس، فمن فتح، يعني همزة أن وأنه، وجعله من قول الجن ردها إلى قوله أنه استمع، ومن كسر جعلها مبتدأ من قول الله تعالى، والمراد به كانوا يفعلونه من قول الرجل إذا نزل بواد: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيبيت في جواره حتى يصبح. قاله الحسن بن زيد وغيرهما. قال مقاتل: كان أول من تعوذ بالجن قوم من أهل اليمن، ثم من بني حنيفة، ثم فشى ذلك بالعرب، فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم. وقال كردم بن أبي السائب: خرجت مع أبي إلى المدينة أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فآوان المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء الذئب حمل حملا من الغنم، فقال الراعي: يا عامر الوادي أنا جارك. فنادى مناد: يا سرحان أرسله. فأتى الحمل يشتد، وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زاد الجن والإنس رهقا أي خطيئة وإثما، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. والرهق الإثم في كلام العرب وغشيان المحارم، ورجل رهق إذا كان كذلك، ومنه قوله ترهقهم ذلة. قال الأعشى: لا شيء ينفعني من دون رؤيتها، هل يشتفي وامق ما لم يصب رهقا، يعني إثما، هل يشتفي وامق ما لم يصب رهقا، يعني الرؤية ما تكفي عند هؤلاء الفجرة، لا بد أن يصيب رهق، لا بد أن يصيب إثم، لا بد أن ينال منها ما ينال، نسأل الله العافية. وأضيفت الزيادة إلى الجن إذ كانوا سببا لها. قال مجاهد أيضا: فزادوهم، أي إن الإنس زادوا الجن طغيانا بهذا التعوذ، حتى قالت الجن سدنا الإنس والجن. وقال قتادة أيضا وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بذلك بهذا فرقا وخوفا من الجن. وقال سعيد بن جبير: كفرا. ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك، ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وقيل: لا يطلق لفظ الرجال على الجن، فالمعنى هو أنه كان رجال من الإنس يعوذون من شر الجن برجال من الإنس. وكان الرجل من الإنس يقول مثلا: أعوذ بحذيفة بن بدر من جن هذا الوادي. قال القشيري: وفي هذا تحكم، إذ لا يبعد إطلاق لفظ الرجال على الجن برجال من الجن، صريح، ما له داعي، لا داعي لمثل هذا التكلف. ثم أورد الحديث عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. من نزل منزلا سواء كان طارئا أو دائما، يعني في مسيره نزل في منزل يبيت فيه ليلة أو يوم وليلة أو ما أشبه ذلك أو جزء من الوقت وينصرف، يقول مثل هذا الذكر وهذه الاستعاذة. ومن سكن مسكنا جديدا يشمله ذلك، لأنه نزل منزل سواء كان طارئ أو دائم، فقال أعوذ بكلمات الله، أعوذ ألتجئ بالله جل وعلا، بكلماته التي هي عموم كلامه أو القرآن على وجه الخصوص، وكلام الله صفة من صفاته غير مخلوق. وبهذا استدل أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لما جازت الاستعاذة به، لما جازت الاستعاذة به، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. لكنه استعاذة بصفة من صفاته جل وعلا وهي كلامه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. التامات عندنا التام وعندنا الكامل، أيهما أكمل؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أيهما أكمل؟ أتممت. ها؟ أتممت. أتممت؟ ليش؟ أكملت لكم دينكم، الكامل لا يحتاج إلى مزيد، والتام يحتمل المزيد، ولذلك الدين غير قابل للزيادة والنعمة قابلة للزيادة، فأيهما أكمل؟ الكامل. هنا قال أعوذ بكلمات الله التامات، ما قال الكاملات. هل لأنها تقبل الزيادة؟ لا، كلام الله ما في شك أنه قديم النوع متجدد الأحاد، متى يتكلم متى شاء وإذا شاء، إذا متى شاء إذا شاء، فالله جل وعلا لا يزال يتكلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقد يقول قائل أن الكامل والتام إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، فتكون التامات والكاملات بمعنى واحد، وهذا لا يبعد، مثل الإيمان والإسلام. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، ما موصولة أو مصدرية، من شر خلقه أو من شر الذي خلق. وهذا وإن كان لفظه لفظ عموم، إلا أنه من العموم الذي أريد به الخصوص، يعني من شر ما جبل على الشر أو ما فيه شر من خلقه. وإلا فهناك أشياء من مخلوقاته هي شر محض، وفيها ما هو خير محض، وفيها ما فيه شر وفيه خير. المقصود أن الخير المحض لا يدخل في النص، فالأنبياء والرسل والجنة كل خير محض، ما فيها شر، لا يشوبها شر، فلا تدخل في هذا الحديث. لم يضره شيء حتى يرحل. الراء في يضر ضبطت بإيش؟ شندك ها؟ غير مشكولة. طيب طيب غيره ها؟ عندك مضمومة؟ هي شدة ما فيها، سواء كانت مضمومة ولا مفتوحة. اللي معه مثل نسختي هذه لا يتكلم، عارفة اللي فيها، فاللي معه نسخ ثانية علمون مضمومة. وش نسخة كثير؟ مضمومة. أي طبعة ذي؟ أيهما أصح؟ أيهما أصح؟ لم حرف جزم، معروف أن الحرف المضعف عبارة عن حرفين، أولهما ساكن والثاني متحرك بحسب العوامل. لو سكننا الثاني اجتمع ساكنان، لابد أن نتصرف، لابد أن نتصرف، لا يجتمع ساكنان. يرفع الله، نعم هو ساكن، لو سكناه اجتمع ساكنان. متى أضع العمامة، مع أن الفعل ما يدخله كسر، لكن تخلص من التقاء الساكنين، لكن تخلص بإيش؟ الآية فيها تخلص من الساكن، من التقاء الساكنين بالكسر، وبيت، والبيت متى أضع العمامة تعرفوني أو يعرفوني، هذا تخلص من التقاء الساكنين بالكسر، مع أن الفعل لا يدخله الجر لأنه من علامات الاسم، لكن اضطر إليه من أجل التخلص. الآن كيف نتخلص من التقاء الساكنين، بالفتح ولا بالضم؟ هم يقولون مضمومة الأخوان، ها؟ في صحيح مسلم، في كتاب الحج، إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم. النووي يقول الضم متعين، لم نرده، الضم متعين، ويتعين الفتح لو كان الضمير ضمير إناث لم نردها، يعني من باب المجاورة. هذا كلام النووي، وهنا لم يضره على مقتضى كلام النووي المتعين الضم. والفتح اللي عندنا وفي كثير من النسخ وفي كثير من نسخ صحيح مسلم لم نرده، جاء من فراغ ولا ما جاء من فراغ؟ بل هو الراجح الفتح. لماذا؟ لأنه لابد من التصرف، العامل يقتضي جزم والجزم متعذر. نعم، وإذا ضممنا كما قال النووي ألغينا العامل تماما كأنه غير موجود، ألغيناه من من من من عمله كأن العامل غير موجود. مثل ما لو قلنا لا يضره، ها لا يضره، فألغينا العامل المؤثر الجزم. الجزم متعذر لوجود التقاء الساكنين، فلا بد أن نتصرف بإحدى الحركات المناسبة. فالضم الذي يرى أنه متعذر يلزم منه إلغاء العامل، وهذا لا يجوز بحال، لا بد أن العامل يؤثر فيما دخل عليه. ولذلك في الآية يرفع الله، العلماء مجمعون على أن الكسر لا يدخل الفعل. لماذا عدلنا إلى الكسر؟ لأن لالتقاء الساكنين، ولينظر القارئ الآن أثر العامل الجزم. لماذا عدلنا عن الكسر عنه إلى الكسر في أمر لا يمكن في الأفعال؟ لأننا لا بد أن نجعل هذا العامل مؤثر، فنبحث عن العلة التي عدلنا فيها عن أثر هذا المؤثر إلى ما صرنا إليه من الكسر في الفعل والفتح هنا في الفعل في الآية. والفتح هنا لم ما تفتح، لكن لو قلنا بالضم ترتب على ذلك إلغاء عمل العامل، وهذا لا يجوز باتفاق. لكن إذا عدلنا عنه إلى أثر غير مطابق عرفنا أن العامل عمل لكن منع من عمله الأصلي التقاء الساكنين، فنصل إلى المقصود. وبهذا قال أكثر أهل العلم، ولذلك تجدون عندكم في النسخ تفاوت، لم يضره لم يضره. ها؟ من يرتد لما فك الإدغام بان الجزم، من يرتدد. نعم، من يذن قل لا إله إلا الله اللهم أمالنا وعلينا الصلاة. قال في الحديث لم يضره شيء حتى يرحل، بعض نسخ مسلم حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. يعني هذا سبب، والسبب يترتب عليه أثره إذا وجد السبب وانتفى المانع، لكن قد يوجد مانع من ترتب الأثر فلا يترتب عليه، فيجد ما يضره ولو قال هذا السبب لوجود المانع. والدعاء سبب، كثير من الناس يدعو ولا يستجاب له، كما جاء في الحديث وذكر الرجل أشعث أخبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، كلها من الأسباب، كل الأوصاف التي ذكرت من أسباب إجابة الدعاء. ثم قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. الأصل ادعوني أستجب لكم. طيب دعوناك فلم تجبنا لأن المانع موجود عندنا، فلوجود المانع لا يترتب الأثر على السبب، وهنا قد يوجد موانع. وكثير من الأدعية والأذكار التي تقال ورتب عليها منافع دنيوية ودينية قد لا يترتب على أثر لوجود الموانع، لم يضره شيء حتى يرحل. القرطبي وليس مفسر، ما ذكر شيء في تفسيره، وإنما هو شيخه أبو العباس صاحب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، يقول أنه جرب هذا، ما نزل منزل إلا يقول هذا الذكر والاستعاذة فما أصيب بشيء إلا مرة واحدة، يقول لدغت بالمهدية فتذكرت أني لم أقله، ما قلت هذه الاستعاذة. وإذا أراد الله شيء يسر أسبابه، إذا أراد لك شيء أنساك أو نسيت. نعم، لعاد هذه مسألة ثانية، لأن منهم من قال أنه قد يقول الذكر فيصاب لكن لا يحصل من هذه الإصابة ضرر، لا يحصل من هذه الإصابة ضرر، لم يضره هذا النص شيء حتى يرتحل أو يرحل من مكانه ذلك. طيب مسألة، وهي أن شخصا من أو من سمع مثل هذا الحديث فقال هذا الذكر لئلا يتضرر، يعني ما استحضر غير هذا بس عشان ما يتضرر. وبعض الناس يحرص على صلاة الصبح إذا أراد أن يسافر ليكون في ذمة الله، نعم، غير مستحضر النصوص أخرى وأجور أخرى وأن هذه الصلاة من صلى البردين دخل الجنة، غير مستحضر هذه النصوص كلها، هو يصلي لكن يحرص على الصلاة صلاة الصبح مع الجماعة أكثر إذا أراد أن يسافر ليكون في ذمة الله حتى يمسي. وبعض النصوص التي يرتب عليها أجور في الآخرة مع الانتفاع في الدنيا، ملاحظة هذا الانتفاع هل يؤثر في أجله أو لا يؤثر؟ هذا الذي ما يحرص على الصلاة إلا من أجل الانتفاع في الدنيا هذا أمره معروف، لكن شخص يقول أنا أصلي وأثقل الصلاة على المنافقين العشاء والصبح ومن صلى البردين دخل الجنة وأنا أتقرب بذلك إلى الله جل وعلا وألحظ أيضا أني أحفظ في سفري وأكون في ذمة الله، نعم، هل هذا فيه تشريك ولا ما يؤثر؟ لا يؤثر، لا يؤثر. لماذا؟ لأنه لو كان مؤثرا لما نص عليه، لو كان مؤثر ما نص عليه في الخبر حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال رحمه الله في مسائل، الأولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس، وسبق الكلام فيها ونقل كلام المفسر القرطبي رحمه الله. الثانية كونه من الشرك، ونص أهل العلم على أن الاستعاذة بغير الله جل وعلا شرك، وقال إن لا إشكال أو لا خفاء. القرطبي يقول ماذا يقول؟ لا خفاء في كون الاستعاذة بغير الله، نعم هنا، نعم، يقول القرطبي: ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك، كفر وشرك. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث. وجه الاستدلال: أعوذ بكلمات الله، وكلماته صفة من صفاته، يجوز الاستعاذة بها ويجوز الحلف بها اليمين، مع أن الحلف بغير الله شرك. قال: لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة. يعني في ردهم على الجهمية أوردوا هذا الحديث. المعتزلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق، وفي الفتنة والمحنة التي حصلت في عهد المأمون ومن بعده، استدلوا من ضمن الأدلة التي استدلوا بها على أن القرآن كلام الله غير مخلوق هذا الحديث، ولو كان مخلوقا لما جازت الاستعاذة به. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. نعم، مختصر جدا، وهناك أذكار رتب عليها منافع دينية ودنيوية وهي يسيرة جدا، ومع ذلك هي ثقيلة على كثير من الناس. وإلا كما جاء في الحديث: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقتين ما تزيد، أو أقل 1.5 دقيقة أحيانا، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومع الأسف أن يوجد من يسخر بمثل هذا الحديث ويكتب في مواقع التواصل. قبل شهر أو أقل من شهر كتب كيف تكفر ذنوب وكبائر ومعاصي وخطايا ومدريش، ويتحمل من الأوزار وفي دقيقتين تمسح عنه كل هذه الأمور. نسأل الله العافية. ومعروف أن الكلام في الكبائر لا بد فيها من التوبة، وما جاء في هذا الخبر من محمول على الصغائر. المقصود أن مثل هذه الأمور فضل الله لا يحد، فضل الله لا يحد. يعني ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. والله جل وعلا منذ خلق الخلق وينعم عليهم ويرزقهم، ولا تغيظه يده سحاء لا تغيظها نفقة إلا تنقصها النفقة. فيقيس المسكين فضل الله جل وعلا وسعة جوده وكرمه على ما عند المخلوق. صلى الله العافية. العلماء جعلوا من علامات الوضع في الحديث أن ترتب الأجور العظيمة على الأعمال اليسيرة. نقول: أخرج من هذا الضابط ما صح به الخبر. هذا في الصحيحين الحديث، نخضع لضوابط جعلها أهل العلم فيما لا أصل له من الأحاديث، أو فيما لا يوجد في دواوين الإسلام. شيخنا الدعاء يقال 1 أو 3 مرات؟ ها؟ الدعاء شي. 1 أو 3 مرات؟ هو التكرار. النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا 3، وإذا تكلم تكلم 3. فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس بشرك، مثل ما جاء في حديث الذباب الذي قدمه للصنم فدخلنا، حصل له منفعة. نعم، تركوه ما قتلوا، قتلوا الثاني. نعم، هذه منفعة، لكن لا يخرجه عن كونه شرك. ومثل ما قلنا، لو أن شخص سجد لملك من الملوك أو ثري من الأثرياء وأغرقه بالأموال لا يعني أنه ليس بشرك. كما قال الشيخ رحمه الله: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.